الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هم من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قوله تعالى: وإن منهم لفريقا، يعني إن من أهل الكتاب لفريقا، أي طائفة، يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي يعطفون ألسنتهم بالتحريف والتغيير. اللي والعطف نفس المعنى، وهو ما غيروا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغير ذلك. يقال لو لسانه على كذا، أي غيره، لتحسبوه، أي لتظنوا ما حرفوا من الكتاب، حتى تظنوا أن ما حرفوا من القرآن، من الكتاب، من التوراة الذي أنزله الله تعالى، وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب عبدا وهم يعلمون أنهم كاذبون، وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ما ليس منه. قول تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الآية. قال مقاتل والضحاك: ما كان لبشر، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أن نصارى نجران كانوا يقولون إن عيسى أمره أن يتخذوه ربا، فقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني عيسى أن يؤتيه الله الكتاب، أي الإنجيل. قال ابن عباس: وعطاء ما كان لبشر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أن يؤتيه الله الكتاب، أي القرآن، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، الحكم أي الفهم والعلم، وقيل إمضاء الحكم عن الله عز وجل، أمضى الشيء أي أتمه، إتمام الحكم عن الله عز وجل، إمضاء الحكم عن الله عز وجل، لأنه الحاكم يحكم بما أمره الله عز وجل به، فهو موقع عن الله. لذلك ابن القيم سمى كتابه ماذا؟ إعلام الموقعين عند رب العالمين. الموقعين جمع الموقع، والتوقيع هو كتابة الاسم، كأن العالم يوقع عن الله، يعني يمضي الحكم عن الله. والنبوة أي المنزلة، أي المنزلة الرفيعة بالأنبياء، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا، أي ولكن يقول كونوا، يقول كونوا، هناك محذوف يعني، ولكن كونوا، يعني ولكن يقول كونوا ربانيين. الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وقال عطاء، يعني يعلم الناس المسائل الصغيرة قبل الكبيرة، نسب هذا لابن عباس. وقال عطاء، يعني يتدرج به في طلب العلم. وقال عطاء: علماء حكماء، يعني كونوا ربانيين، يعني كونوا علماء حكماء نصحاء لله في خلقه. وقال أبو عبيدة وقال أبو عبيدة: سمعت رجلا عالما يقول: الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي، العالم بأنباء الأمة ما كان وما يكون. طبعا هذا عن طريق الوحي، لأنه لا أحد يعلم الغيب. والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس، يعني أنه فقه بالشريعة وفقه بالواقع، بسياسة الناس بالواقع، بما كنتم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم. البصارة ماذا قلت؟ البصارة العلم، البصر يعني البصيرة. جمعوا مع العلم الشرعي علم بسياسة الناس. بالضبط. نعم. إصلاح الناس. سياسة الناس. إصلاح. إصلاح الناس. لأن إصلاح الناس لا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة واقع الناس. طيب. بما كنتم، أي بما أنتم، كقول تعالى: من كان في المهدي صبيا، أي من هو في المهدي، فكان معنى هو، وكنتم معنى أنتم، يعني بما أنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون أي تقرؤون. يعني إذن سياسة الناس تحتاج إلى علم بالكتاب، ولا يأمركم، أي ولا يأمر ذلك البشر، ما كان لبشر، هذا النبي لا يأمر ذلك البشر، معناه ولا يأمركم الله. وقال ابن جريج وجماعة: ولا يأمركم محمد عليه الصلاة والسلام. قد أظهر أن الذي يأمر هو البشر ليس الله عز وجل، لأن السياق في الكلام عن البشر الذي هو النبي يعني أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا كفعل قريش والصابئين حيث قالوا الملائكة بنات الله، واليهود والنصارى حيث قالوا في المسيح وعزير ما قالوا في المسيح وعزير ما قالوا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا استفهام تعجبي. قال وعلى طريق التعجب والإنكار يعني لا يقول ذلك. هم جعلوا الملائكة أناس يعني هذا لجماله يعني سبب جماله كيف عرفوا؟ لا كانوا يعتقدون هذا من الصابئة من الأمم السابقة من الكفار السابقين، أخذوا هذا من الأمم السابقة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، اختلفوا في المعني بهذه الآية المقصود يعني، فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق على النبيين خاصة أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده وأن يصدق بعضهم بعضا، أن كل نبي يأتي يصدق الأنبياء الذين قبله، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه، وإن لم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه. فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير المشهور. هناك قول آخر وقال الآخرون بما أخذ الله الميثاق منهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا اختلف منهم من قال إنما أخذ الميثاق على أهل الكتاب الذين أرسل منهم النبيين، وهذا قول مجاهد والربيع. ألا ترى إلى قوله ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أهل الكتاب دون النبيين، يدل عليه أن في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هذه قراءة شاذة. وأما القراءة المعروفة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فأراد أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذ الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه وينصروه إن أدركوه. خلاصة القول الثاني، إحنا عندنا قولين، القول الأول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أن الله أخذ الميثاق من كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي بعده، والقول الثاني إذ أخذ الله ميثاق النبيين أن يأخذ الميثاق من أممهم أن يؤمنوا بمحمد. إذا القول الثاني ماذا؟ أن الميثاق مأخوذ من الأمم ليس من النبيين، الميثاق مأخوذ من الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول ثالث وقال بعضهم أراد أخذ الله الميثاق على النبيين وأممهم جميعا، إذا القول الثالث يجمع بين الأول والثاني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتفى بذكر الأنبياء لأن العهد مع المتبوع عهد على الأتباع، المتبوع هو النبي والأتباع هي الأمة، إذا أخذ الله الميثاق على النبي المتبوع فما أولى أن يأخذه على الداعي ومن أمته. وهذا معنى قول ابن عباس وقال علي بن أبي طالب إن لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد على قومه، إن العهد على النبي وعلى قومه ليؤمنون به ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه. فالقول الثالث هذا أجمع الأقوال. لا، ما القول الأول أخص من القول الثالث، القول الأول أن الميثاق مأخوذ على النبيين فقط، القول الثاني مأخوذ على الأمم فقط، القول الثالث مأخوذ على النبيين والأمم. لكن لم ينص أن ليس فيه تصريح، القول الثالث فيه تصريح أنه أخذ على الأمم كما أخذ على الأنبياء، أما القول الأول ليس فيه تصريح بهذا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، يقول الله تعالى للأنبياء حين استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج، نعم هذا لمن أثبت ميثاق الإشهاد وهم الجمهور يعني، لأن المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، بعضهم يقول إن ميثاق الإشهاد هذا هو الفطرة كما يقول شيخ الإسلام والجمهور يثبتونه ومذهبهم أصح. قال والأنبياء فيهم كالمصابيح والسرج، يعني عندما استخرج الله عز وجل كل نفس كائنة إلى يوم القيامة من ظهر آدم عليه السلام كان الأنبياء في هؤلاء الناس يظهرون كالمصابيح والسرج، السرج جمع سراج، وأخذ عليهم الميثاق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم على ذلك عادي، والإصر العهد الثقيل. قالوا أقررنا. قال الله تعالى فاشهدوا أي فاشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وقال ابن عباس فاشهدوا أي فاعلموا. وقال سعيد بن المسيب قال الله تعالى للملائكة فاشهدوا عليهم كناية عن غير مذكور. يعني اشهدوا عليهم اشهدوا وعليهم كناية. الكناية الضمير. الكناية في مصطلح الكوفيين الضمير يعني حذف الضمير الذي يرجع عليهم. أحبهم يتنبيا سحنا الأمم اشهدوا على الأمم. فمن تولى بعد ذلك الإقرار فأولئك هم الفاسقون العاصون الخارجون عن الإيمان. أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون وذلك أن أهل الكتاب اختلفوا فادعى كل واحد أنه على دين إبراهيم عليه السلام واختصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم عليه السلام. فغضبوا وقالوا لا نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك. فأنزل الله تعالى أفغير دين الله يبغون. هذا لا يصح هذا السبب. وله أسلم أي خضع وانقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالطوع الانقياد والاتباع بسهولة والكره ما كان بمشقة وإباء من النفس. كيف أسلم كرها؟ الاستسلام يعني لأمر الله الكوني. أما طوعا الاستسلام لأمر الشرعي. الإسلام يعني الحقيقي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ذكر الملل والأديان واضطراب الناس فيها واختلاف الناس فيها يعني. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمنا بالله. قل آمنا بالله قوله من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. نزلت 12 رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا للمدينة وأتوا مكة كفارا منهم الحارث بن سويد الأنصاري. فنزل فيهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ لفظه استفهام ومعناه جحد نفي يعني. يعني هذا استفهام المقصود به النفي أي لا يهدي الله. وقيل معناه كيف يهديهم الله في الآخرة إلى الجنة والثواب وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولهم ينظرون. وذلك أن الحارث بن سويد لما لحق بالكفار ندم فأرسل إلى قومه أن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة؟ ففعلوا ذلك. فأنزل الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم لما كان منهم. فحمل إليه رجل من قومه وقرأ عليه فقال الحارث إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله لأصدق منك. يعني يقول أنت صادق أنك أتيتني بهذه الآية والنبي عليه الصلاة والسلام أصدق منك وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة أصدقكم أنتم الثلاثة. فرجع الحارث إلى المدينة وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. إذا كان هذا من أول كلام الله لماذا تقول أنت أصدق منه وأنت أصدق؟ لا بس هذا من باب يعني من باب إثبات التصديق أنه يعني يوقن بما أتاه من هذه الآية. قوله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم ازدادوا كفرا. قال قتادة والحسن نزلت في اليهود كفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون أي لن تقبل توبتهم إذا رجعوا في حال المعاينة. ما المقصود؟ ما المقصود بحال المعاينة؟ لا معاينة الموت ملك الموت. إذا عاين ملك الموت لا تقبل توبته كما قال تعالى إنما التوبة على الله للذين عملوا السيئات للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك عسى الله يتوب عليه وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. حال المعاينة هو أن يتوب حالما يرى الملائكة. قوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض أي قدر ما يملأ الأرض من شرقها إلى غربها ذهبا. نصب على التفسير. تفسير يعني ماذا؟ ذكر التفسير تمييز. بعض النحويين يسمون التمييز تفسير. فذهب التمييز نصب على التمييز يعني ملء الأرض ذهبا كقولهم 20 درهما درهما التمييز. ولو افتدى به قيل معناه لو افتدى به والواو زائلة مقحمة مدخلة يعني. والأصل في ألفاظ القرآن أن لا زيادة فيها لكنه يقول إنه قيل إنها زائدة. أولئك لهم نعم يكون السلة من الناس يقول يصل أحيانا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهول أهل النار عذابا يوم القيامة لو أدى لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقول أردت منك أهول من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. الشاهد من الحديث مناسبة فكر الحديث قوله لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به لو أن لهم ما في الأرض جميعا لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون يعني الجنة. قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد قال ابن قاتل ابن حيان التقوى قيل الطاعة قال قيل الخير كل هذا من التفسير بالمثال وداخل في الآية. قال الحسن أن تكونوا أبرارا على عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذبة فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا حتى تنفقوا مما تحبون أي من أحب أموالكم إليكم. قال عطاء لن تنالوا أي شرف الدين والتقوى حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى كما في الحديث أشحاء يعني تخشى الفقر بخيل جمع صحيح. عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة الأنصاري وكان أكثر أنصاري من مدينة مالا كان غنيا وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة المسجد أمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهي بستان يعني حديقة كبيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله أرجو برها أي خيرها وذخرها أي ادخار أجرها عند الله فدعها يا رسول الله حيث شئت. وهذا يعني هذا الحديث كلما قرأته تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا سرعان ما إذا سمعوا الأمر يمتثلون ولا يترددون وهذا الفرق بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نخل نخل هذه كلمة تقال عند الاستحسان ذلك مال رابح أو قال ذلك مال رايح رابح لماذا؟ ذاهب يعني هذا المال في كل حال سيذهب ويضيع فإذا أنت وضعته عند الله عز وجل فسيبقى لن يروح لن يذهب. وقد سمعت ما قلت فيها سمعت ما قلت أنك تريد أن تتصدق بها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين تصدق بها على الفقراء بالأقارب لأن الصدق على الفقير القريب صدقة واصلة. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنه أجمعين. وإن علمت بالحال يا أبو طلحة فأعجب منه الحال زوجي كما في بعض الروايات أنها لما علمت هذا كانت تأخذ التمر من أيدي أولادها وتقول إن هذا ليس لنا يعني لم تقل يعني كيف أنت فعلت هذا وكيف حرمت لنا هذا البستان. نعم فالعجب من حال زوجتي أيضا. وما تنفق من شيء فإن الله به عليم أي يعلمه ويجازي به. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلى ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يريد سوى البيتة والدم، يعني كل الطعام سوى البيتة والدم، فإنه لم يكن حلالا قط إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهو يعقوب عليه السلام من قبل أن تنزل التوراة، يعني ليس الأمر على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل والبال على إبراهيم، بل كان كل حلالا له ولبني إسرائيل، وإنما حرم إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة، يعني ليست في التوراة حرمتها، لأن اليهود كانوا يحرمون الإبل والبال ويدعون أن هذا دين إبراهيم، فالله رد عليه بأن هذا التحريم كان خاصا بيعقوب وليس بإبراهيم عليه السلام، وكان هذا قبل التوراة، يعني ليس في التوراة حرمتها. قل يا محمد فأتوا بالتوراة فاتلوها حتى يتبين أنه كما قلتم فيها تحريم الإبل والبالها إن كنتم صادقين فلم يأتوا. قال الله عز وجل فمن افترى على الله الكلمة من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. إذا أنتم تكذبون ليس عندكم دليل من كتابكم على ما تدعون تحريمه. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإنما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن في اتباع ملة إبراهيم اتباعه صلى الله عليه وسلم، فلو اتبعوا ملة إبراهيم ستتبعون ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أول بيت وضع للناس للنبي بمكة مبارك وهدى للعالمين. سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للمسلمين بيت المقدس قبلتنا وهو أفضل من الكعبة وأقدم وهو مهاجر الأنبياء، المكان الذي هاجر إليه الأنبياء كما هاجر إبراهيم وقال إني مهاجر يا ربي. وقال المسلمون بل الكعبة أفضل، فأنزل الله إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وليس شيء من هذه الفضائل لبيت المقدس. واختلف العلماء في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم إنما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإن الفضل فيه، يعني ما تجد تستوي في الفضل إلا هذان المسجدان ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الآخر صلاة في المسجد هذا بألف صلاة في مسجد مكة معنى قديم سنة. ماذا؟ مكة معنى لا قديم. مكة اسمها مكة نعم ولكن معناه قديم أو لا مكة قيل سميت مكة لا تبكوا الجبابرة أي تهلكوا من مكة وأي أهلكهم. قوله تعالى للذي بمكة قال جماعة هي مكة نفسها، قال الآخرون مكة موضع البيت ومكة اسم البلد كله، خلاف يعني هل مكة هي مكة أم أن مكة اسم البلد ومكة موضع البيت. مباركا وهدى للعالمين لأنه قبلة المؤمنين. فيه آيات بينات بالجمع، فذكر من هذه الآيات مقام هذا بدل مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم وكان أثر قدميه فيه فاندرس اختفى من كثرة المسح بالأيدي، من كثرة مسح الناس بالأيدي اختفى أثر قدمه عليه السلام. ومن تلك الآيات الحجر الأسود والحطيم، الحطيم الذي يسمى ماذا؟ حجر إسماعيل، المكان الحطيم فعيل بمعنى مفعول، فهو حطيم بمعنى محطوم. لماذا محطوم؟ بمعنى محطوم مهدوم، مهدوم لأن السيل أتى في الجاهلية فهدم جزءا من الكعبة، فأرادت قريش أن تبني الكعبة بالمال الحلال فالمال لم يكفي لبناء كل الكعبة، فجعلوا ماذا؟ هذا الذي يسمى حجر إسماعيل. وحجر إسماعيل هذا اسم خطأ، هو اسم الحطيم لأنه لا علاقة لإسماعيل بهذا المكان وهو من الكعبة. وزمزم والمشاعر كلها، وقيل مقام إبراهيم جميع الحرم، وأن الطاعة والصدقة فيها تضاعف ب100,000. هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، جمهور أهل العلم يرون ما قاله المصنف، وبعضهم كابن تيمية من الحنابلة يرى أن المضاعفة خاصة بالحرم فقط، بالمسجد فقط عفوا، ليس بالحرم بالمسجد فقط. نعم مجعله ماذا؟ لا الحطيم سمي حطيم لأنه جزء حطم، ما معنى حطم؟ هدم، فالحطيم المحطوم، المحطوم يعني المهدوم، سمي هذا المكان حطيم لأنه مهدوم بسبب السيل، فهم وضعوا هذا الذي هو السور هذا حتى يعلم أن هذا الجزء من الكعبة لا يتسبب السيل، هم وضعوا هذا السور الذي تم حجر إسماعيل حتى تطوف خارجه، لأنك لو طفت داخل الحجر لن تكون طائفا حول الكعبة، ستكون طائفا داخل الكعبة. واضح هذا؟ فالحطيم هذا سموه حطيم لماذا؟ لأنه هدم بسبب السيل، هدم بسبب السيل ولم يستطيعوا أن يكملوه، النفقة الحلال عندهم لم تكفي لإكماله. لما دخل يصلي في أي ناحية ساعي؟ لما دخل هذا يصلي في أي ناحية؟ بالضبط. في ذلك الوقت كان هذا من البيت لكنه كان مكعبا، تقصد لماذا جعلوه دائرة هكذا يعني؟ لا كان مكعبا. نعم، لكن لماذا جعلوه دائرة لا أدري. كان له بابان كعبة يدخل ويخرج، لماذا ما دام باب واحد؟ نعم، الزبير في خلافته كما تعلمون أعاد بناء الكعبة، قريش جعلت لها بابا واحدا وجعلته عاليا حتى لا يدخله إلا من شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة، والحديث في الصحيح، لولا أن قامت حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة بنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، فإن قومك جعل بابا واحدا عاليا حتى يدخل من شاء، فمن لم يشأ أن يدخل لفعوه وأسقطوه. فجاء الزبير عبد الله بن الزبير ففعل هذا، ثم جاء عبد الملك بن مروان فهدم بفعل ابن الزبير وأرجع الكعبة إلى مكانها حتى سمع هذا الحديث كما رواه مسلم. رواه مسلم عن عبد الملك بن مروان أتاه هذا الحديث، بلغاه هذا الحديث، حديث لولا أن قام الحديث عايش، حديث عادي من كفر، فقال وددنا أن لو تركناها كما كانت، ندم على هدمه لا، ندم على هدمه لا، يعني كان يريد أن يتركها كما فعلها عبد الله بن الزبير. يعني الملوك يكنسون في داخل الكعبة هذا الملام، ماذا؟ يكنسون يعني مثل ويأتون يكنسون يعني لو يوجد دليل على هذا وعلى فضل هذا، لو يوجد دليل على فضل هذا خاصة يعني. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. هناك رواية أخرى عند مسلم إلا مسجد الكعبة، هذه الرواية تدل على ماذا؟ على أن المضاعفة خاصة بالمسجد ليس بكل الحرم خلافا للجمهور. قوله عز وجل ومن دخله كان امنا من ان يحاج فيه، ما من يحاج يجادل يعني امن من الجدل والضرر، اذا كان امنا من الجدل فالباب اولى هو امن مما هو اعلى من الجدل، وذلك بدعاء ابراهيم عليه السلام حيث قال رب اجعل هذا بلدا امنا، وكانت العرب في الجاهليه يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض، ومن دخل الحرم امن امنا من القتل والغاره الهجوم يعني، وهو قوله أمن من القتل والغارة هو المراد من الآية على قول الحسن وقتادة وأكثر المفسرين. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقيل المراد به أن من دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آمنا، وهذا تفسير يعني تخصيص لعموم الآية، يعني المعنى الأول أعم أن من دخل الحرم كان آمنا، نعم، والمعنى الثاني أن الأمن هنا المقصود به أمن خاص، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى في عمرة القضاء في العام السابع التي عندما ذهب الحديبية من عوم للعمرة واتفق مع من سيأتم في العام الذي بعده، فعندما أتى عمرة القضاء كان آمنا هو وأصحابه. طيب، والآية لفظها عام، ومن دخل من الفضل العموم، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقيل وخبر بمعنى الأمر، هذا تفسير ثالث، من دخل وكان آمنا هذا خبر بمعنى ماذا؟ أمنوا من دخل الحرم، تقديره من دخل فأمنوه، كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر بمعنى النهي يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من وجب عليه القتل قصاصا أو حدا فالتجأ إلى الحرم فلا يستوفى منه فيه، ولكنه لا يطعم ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل، قاله ابن عباس وبه قال أبو حنيفة. وذهب قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يستوفى فيه، وهذا مدى في الجمهور وأصح، أما إذا ارتكب الجريمة في الحرم يستوفى فيه عقوبته بالاتفاق. فهمتم هذا؟ يعني إذا محل النزاع هو ماذا؟ ما هو محل النزاع؟ يعني يستدخل الكعب ما يدخل الحرم يعني، هذا ليس محل النزاع، هذا محل الاتفاق. لو أنه فعل جريمة داخل الحرم يستوفى منه بالاتفاق، لكن الخلاف لو فعل جريمة خارج الحرم ثم دخل، الأحناف يقولون لا يستوفى منه، يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج، الجمهور يقولون لا يستوفى منه. نعم، وقيل معناه من دخله معظما له متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة إلى العذاب. المعنى الأول هو الأظهر والأشهر عند المفسرين أن من دخله كان آمنا بمعنى آمن من القتل وغير ذلك إلا إذا ارتكب ما يوجب الحد فيستوفى منه. قول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله فرض واجب على الناس حج البيت، والاستطاعة نوعان، أحدهما أن يكون مستطيعا بنفسه، والآخر أن يكون مستطيعا بغيره. أما الاستطاعة بنفسه فأن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة. طب كيف يكون مستطيعا بغيره؟ إذا كان مريضا ولا أمان لابد أن يليم، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للمالكية والأحناف الذين لم يجيبوا عليه. قول تعالى فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس والحسن وعطاء جحد فرض الحج. قال مجاهد من كفر بالله واليوم الآخر. قال سعيد نزلت في اليهود حيث قالوا الحج إلى مكة غير واجب. قول الأول والأشهر من كفر أي من جحد فرض الحج. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله أي لما تصرفون عن دين الله. من آمن تبغونها تطلبونها عوجا. تبغونها ها ترجع إلى ماذا؟ سبيل، يعني تريدون سبيل الله معوجا زيغا وميلا ضلالا وميلا عكس الاستقامة. يعني لما تصدون عن سبيل الله باغين لها عوجا. نعم عود الضمير يا من؟ عود الضمير يا سبيل. لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها ها ترجع إلى السبيل، لأن السبيل تفكر وتؤنس. قل هذه سبيلي فها ترجع إلى السبيل. تبغونها تريدونها، تريدون السبيل معوجة باغين لها عوجا. قال أبو عبيدة العوج بالكسر في الدين والقول والعمل، والعوج بالفتح في الجدار. يعني العوج أمر حسي، جدار في عوج يعني نائل، هذا حسي. أما العوج في المعنوي، في المعنوي في الدين في الرأي. وكل شخص قائم في الجدار، وكل شخص قائم في الجدار، وكل شخص قائم في الجدار، وكل شخص قائم. يعني لو كان شخص، ما معنى شخص؟ ليس مصوب شخص الإنسان، أي الشخص هو المنتصف. الشخص هو ماذا؟ المنتصف. كل شيء قائم إذا كان نائلا يسمى ماذا فيه عوج؟ كالعصب، العصب تسمى شخص. سمي الشخص، سمي الإنسان شخصا لقيامه وانتصابه وظهوره. نعم، فكل ظاهر، كل شيء ظاهر يسمى ماذا في اللغة؟ شخص. لا، كل شيء ظاهر في اللغة يسمى شخص. والنفس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا شخص أغير من الله. يصح أن تخبر عن النبي أنه شخص. لماذا؟ لظهوره سبحانه وتعالى، لظهور وجوده سبحانه وتعالى. وكل شخص قائم يسمى ماذا؟ عوج. كل شخص قائم إذا كان فيه ما يسمى عوج. وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أن في التوراة مكتوبا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دين الله عز وجل الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. يعني أنتم تعلمون أن محمد الرسول، وأن دين الله الذي لا يقبل غيره هو الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم قال الله تعالى على وجه التعجب وكيف تكفرون. كيف تكفرون؟ يعني ولم تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله القرآن وفيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة في هذه الآيات علمان بينان، دليلان يعني، كتاب الله ونبي الله. أما نبي الله فقد نظر، وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ لا يمكن لمن فهم القرآن أن يكفر بالله عز وجل. قول تعالى ومن يعتصم بالله أن يمتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته فقد هدي إلى صراط مستقيم واضح، طريق واضح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هو أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. واعتصموا بحبل الله جميعا. الحبل السبب الذي يتوصل به إلى البغية إلى المراد. وسمي الإيمان حبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال الخوف، الأمن في الآخرة. واختلفوا في معناه هاهنا. قال ابن عباس معناه تمسكوا بدين الله، معناه يعني معنى الحبل، يعني كل حبل الله ودينه، وهذا أعم الأقوال. قال ابن مسعود هو الجماعة، قال عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر الله به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. لو كان الإمام ظالما فعليك أن تطيع وألا تخرج عليه، لأن الخروج عن الجماعة شر. قال مجاهد وعطاء بعهد الله، قال قتادة والسدي هو القرآن. كل هذه المعاني أمثلة، وهذا القول الأول أعمها، وهو أنه تمسكوا بدين الله ولا تفرقوا كما افترقت اليهود والنصارى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، تنصحوا ولاة الأمور يعني. ويسخط لكم قيل وقال، يعني الكلام الذي لا فائدة فيه، وإضاعة المال. وإضاعة المال، إنفاق المال في الحرام أو في الإسراف، في المباح بالإسراف، وكثرة السؤال. يدخل في هذا سؤال الناس المال تكثرت وأنت لا تحتاج، أو كثرة السؤال عن المسائل التي لم تقع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤوا. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم يا معشر الأنصار إذ كنتم أعداء قبل الإسلام فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم فصرتم بنعمته برحمته وبدينه الإسلام إخوانا في الدين والولاية بينكم، وكنتم يا معشر الأوس والخزرج على شفا حفرة من النار، أي طرف حفرة مثل شفا البئر، حافة البئر، كنتم على طرف حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفركم. كل من مات على كفره دخل النار عياذا بالله تعالى، فأنقذكم الله منها بالإيمان، كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة، أي كونوا أمة من صلة ليست للتبعيض. قول صلة هنا يعني زائدة، ويصح أن يقال إن من جنسية، يعني ليكن من جنسكم، مثل قول تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي من جنس الأوثان. ولتكن منكم أمة يعني لتكونوا كلكم يعني. واللام في قوله ولتكن لام الأمر يدعون إلى الخير إلى الإسلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال أكثر المفسرين: هم اليهود والنصارى، وقال بعضهم: المبتدعة من هذه الأمة. على عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره بحبوحة الجنة، بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. بحبوحة أي سعد، سعد الجنة. فإن الشيطان مع الفذ، أي مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. الشيطان من الاثنين أبعد. هذا الحديث صحيح؟ نعم. نعم. سعد، سعد الجنة. عين الإنسان يكون شيطان نصف. لا. أولئك لهم عذاب، أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يريد تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال أهل المعاني: إبيضاض الوجوه إشراقها واستبشارها وسرورها بعملها وبثواب الله، وسودادها حزنها وكآبتها وكسوفها بعملها وبعذاب الله. أشياء هناك أيضا من يأتي، ذكرنا من يأتي حشرا في حسان أو في جمل، هم يقفون على جمالهم عند الله حتى يعاتب أو يمرون. لا أدري، هذا لم يأتي نص. هذا الحشر حتى موقف، حتى أرض المحشر، لكن كيف يقفون في حساب الله أعلم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، بعد يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قول تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم هؤلاء أهل الطاعة ففي رحمة الله جنة الله هم فيها خالدون. طبعا الرحمة نوعان، رحمة هي صفة لله ورحمة مخلوقة، فالرحمة هنا مخلوقة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للمتقين العالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس قيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. وقال إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وقال الآخرون هم جميع المؤمنين من هذه الأمة. وقيل للناس صلة يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. قيل للناس صلة صلة قوله أخرجت معناه ما أخرج الله للناس أمة خيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يعني قبلكم 69 وأنتم 70 وأنتم خير وأكرمها على الله عز وجل. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون. فالله عز وجل ذكر صفات هذه الأمة بدأ بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقدمه على الإيمان بالله. فدل هذا أن خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. لا يضركم إلا أذى يعني لا يضركم أيها المؤمنون إلا أذى باللسان وعيدا وطعنا. وقيل كلمة كفر تتأذون بها نعم. فلابد أن تفرق بين الضر والأذى. الله عز وجل قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أما الأذى ثبت قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالأذى أقل من الضر. الأذى أن تسمع كلاما لا تحبه لكن هل هذا الكلام ضرك ضر حقيقيا؟ لا يضرك. والله يقول لن يضركم أي الكفار إلا أذى بما تسمعون منهم من كلام قبيح. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون بل يكون لكم النصر عليهم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ثقفوا حيثما وجدوا إلا بحبل من الله يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا وسبوا من السبي من المجهول. فلا يأمنون إلا بحبل من الله عهد من الله تعالى بأن يسلموا. وحبل من الناس من المؤمنين ببذل جزية أو أمان يعني إلا أن يعتصموا بحبل فيأمنوا. الحبل من الله أن يقولوا في الإسلام. الحبل من الناس أن الله عز وجل يأذن للمسلمين أن يأخذوا منهم الجزية أو أن يعطوهم أمان حد سبب يعني. وباءوا بغضب من الله رضعوا به. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. اختلفوا في وجهها في معناها. فقال قوم في اختصار تقديره ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة. قائمة لماذا؟ قائمة بكتابها عاملة بكتابها. فترك الأخرى اكتفاء بذكر أحد الفريقين. وقال الآخرون تمام الكلام عند قوله ليسوا سواء يعني المؤمنين والفاسقين. ثم وصف الفاسقين فقال لن يضروكم إلا أذى. ووصف المؤمنين بقوله أمة قائمة. وقول تعالى أمة قائمة قال ابن عباس أي مهتدية قائمة على أمر الله لم يضيعوه ولم يتركوه. وقال مجاهد عادلة قال السدي مطيعة قائمة على كتاب الله وحدوده. وقيل قائمة في الصلاة والمعنى الأول لا شك أنه أعم. وقيل الأمة الطريقة ومعنى الآية أي ذو أمة أي ذو طريقة مستقيمة يعني من أهل كتابي من هم ذوي طريقة مستقيمة. والمعنى الأول والأظهر أن الأمة هي الجماعة يتلون آيات الله يقرؤون كتاب الله. وقال مجاهد يتبعون لأن التلاوة فيها اتباع كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته قال يحرمون حرامه ويحلون حلاله. فالتلاوة فيها اتباع آيات الله آناء الليل ساعاته وهم يسجدون أي يصلون لأن التلاوة لا تكون في السجود. مفهوم؟ لأن التلاوة من هي عن السجود عن القراءة فألا وإني الهدوء أن أقرأ القرآن ركعا أو ساجدا. فإذا هم يسجدون يعني هم يصلون. قول تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وبعد الآية وما تفعلوا من خير فلن تعدموا ثوابه لن تفقدوا ثوابه ولا يضيع عليكم ثوابه بل يشكر لكم وتجازون عليه والله عليم بالمتقين أي بالمؤمنين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي لا تدفع أموالهم بالفدية ولا أولادهم بالنصرة شيئا من عذاب الله لا تنفعهم ولا تحفظهم من عذاب الله. وخصهما أي الأموال والأولاد بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالأولاد وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإنما جعلهم من أصحابها لأنهم لا يخرجون منها ولا يفارقونها كصاحب الرجل لا يفارقه. ماذا لو ينفقون في هذه الحياة الدنيا؟ قيل أراد نفقات أبي سفيان وأصحابه ببدر واحد على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل نفقة اليهود على علمائهم. وقال مجاهد يعني جميع نفقات الكفار في الدنيا وصدقاتهم وهذا صح لأنه أعم. وقيل أراد إنفاق المراء الذي لا يبتغي به وجه الله تعالى كمثل ريح فيها سر. حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها السموم الحارة التي تقتل. وقيل فيها سر أي صوت وأكثر المفسرين قالوا فيها برد شديد وهذا أشهر الأقوال. أصابت حرث قوم زرع قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى فأهلكته. هذا كلمة سر برد ريح فيها برد شديد أصابت حرث قوم أي زرع قوم فأفسدته. فبعد الآية مثل نفقات الكفار في ذهابها وقت الحاجة إليها كمثل زرع أصابته ريح باردة فأهلكته أو نار فأحرقته فلم ينتفع أصحابه منه بشيء وما ظلمهم الله بذلك ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. قال ابن عباس كان رجال من المؤمنين من المسلمين يواصلون اليهود يتصلون باليهود يعني ويوالونهم لما بينهم من القرابة والصداقة والحلف والجوار والرضاع كان بينهم الرضاع في الجاهلية. فأنزل الله تعالى هذه الآية أنهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة عليهم. المباطنة معناها الموالاة وأن يتخذون أصدقاء قريبين خوف الفتنة على من فتنة للمسلمين إذا باطنوا الكفار وولوهم. قال مجاهد نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين يصفون يعني يكونون معه في الصف قريبين منهم يعني. فنهاهم الله تعالى عن ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي أولياء وأصفياء من غير أهل ملتكم دونكم يعني غير أهل ملتكم. وبطانة الرجل خاصته أقرب الناس إليه تشبيها ببطانة الثوب التي تلي بطنه تعرفون بطانة الثوب ما في داخل الثوب التي تلي بطنه تكون قريبة من بطنه لأنهم يستبطنون أمره يعني يعرفون خفاياه ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيره. ثم بين العلة في النهي عن مباطنتهم فقال جل ذكره لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد. الخبال هو الشر والفساد. يألونكم يعني يقصرون يعني يجتهدون جدا في إفسادكم. ودوا ما عنتم ما هو مصدرية يعني ودوا عنتكم ودوا ما شق عليكم أي يودون ما يشق عليكم من الضرر والشر والهلاك والعلة المشقة. قد بنت البغضاء أي البغض معناه ظهرت أمارة العداوة علامة العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين. وقيل باطلاع المشركين على أسرار المؤمنين يعني يأخذون منكم الأسرار يعني يأخذون الأسرار ثم يبلغونها للمشركين. وما تخفي صدورهم من العداوة والغيظ أكبر أعظم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن كنتم تعقلون هذا التحذير فالله قد بينه لكم فعليكم ألا توالوهم وألا تتخذوهم بطالة من دونكم. ها أنتم هؤلاء تدعون ها أنتم هؤلاء ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا ها أنتم ها تنبيه أنتم كناية للمخاطبين من الذكور ولا اسم للمشار إليهم يريد أنتم أيها المؤمنون تحبونهم، أي تحبون هؤلاء اليهود الذين نهيتكم عن مباطنتهم للأسباب التي بينكم من القرابة والرضاع والمصاهرة، ولا يحبونكم هم لما بينكم من مخالفة الدين، يعني هم عملوا بدينهم، عملوا بالولاء والبراء على الدين، وأنتم لم تعملوا بالولاء والبراء على الدين، وتؤمنون بالكتاب كله يعني بالكتب كلها وهم لا يؤمنون بكتابكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا وكان بعضهم مع بعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أطراف الأصابع واحدتها الملة، لا فيها لغات هي الملة والملة بضم الميم وفتحها الملة والملة من الغيظ لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم. وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ، وهذا من مجاز الأمثال، وإن لم يكن ثم عض، يعني ليس شرطا أن يكون هناك عض، لكن هذا من ضرب الأمثال يعني على شدة الغيظ، كناية عن شدة الغيظ. قل موتوا بغيظكم، أي ابقوا إلى الممات بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب من خير وشر. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إن تصبكم أيها المؤمنون بظهوركم على عدوكم وغريبة تنالونها منهم وتتابع الناس في الدخول في دينكم وخصم في معايشكم، أي حسنة، حسنة بظهوركم على عدوكم انتصار أو غنيمة أو تتابع الناس دخول الناس في الإسلام أو خصب، يعني خصب يعني زرع عدس جد، تسوءهم تحزنهم. وإن تصبكم سيئة مساءة بإخفاق سرية، بهزيمة سرية من الجيش لكم أو إصابة عدو منكم أو اختلاف يكون بينكم أو الإخفاق الهزيمة، أخفق فشل عكس انتصر، أو جذب جد عكس خصم، أو نكبة تصيبكم، نكبة مصيبة يعني أي ضر يصيبكم ماذا يكون حاله؟ يفرحوا يفرحوا بها. وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا وتخافوا ربكم لا يضركم، أي لا ينقصكم كيدهم شيئا، إن الله بما تعملون محيط أي عالم. نكبة مصيبة صح؟ نكبة مصيبة ستبدأ من هذه الآية 69 آية يتكلم الله فيه عن غزوة أحد، وهذا أطول سياق في القرآن تكلم الله فيه عن معركة. قول تعالى وإن غدوت من أهلك تبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال، قال الحسن هو يوم بدر، وقال مقاتل هو يوم الأحزاب، وقال سائر المفسرين هذا والصحيح هو يوم أحد، لأن ما بعده إلى قريب من آخر السورة في حرب أحد، يعني من هنا إلى قبل آخر السورة كله في ماذا؟ في أحد. وإن غدوت من أهلك أي واذكر إن غدوت من أهلك، ما معنى غدوت؟ خرجت بالصباح يعني، تبوئ المؤمنين أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال، يعني النبي عليه الله يحكي القصة من أولها، كيف خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيته صباحا يوم أحد ينزل المؤمنين مقاعد للقتال، لماذا بدأ بهذه السورة؟ لأن سبب الهزيمة في مخالفة هذا التبويئ، سبب الهزيمة أن الله بوأ الرماة على 40 راميا فوق جبل جبل الرماة وأمرهم ألا يتركوا الجبل كما هو معروف، فإذا بداية الهزيمة كانت في مخالفة هذا الأمر، هو بدأ القصة بماذا؟ بصورة يبين فيها أن سبب الهزيمة في هذه الغزوة هو مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا التبويب، أي في هذا الإنزال، أي تنزل المؤمنين مقاعد القتال أي مواطن ومواضع القتال، والله سميع والله سميع عليم، سميع لقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم أنتم تقفون هنا وأنتم تفعلون كذا وأنتم تفعلون هذا، عليم بمن بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن أراد موافقة أمر النبي وبمن أضمر المخالفة. إن هم الطائفتان منكم أن تفشل أي تجبن وتضعف وتتخلف، كل هذا بعد الفشل الجبن والضعف والتخلف، وهم بنو سلم، هم بنو سلمة وبنو حارثة قبيلتان من المسلمين والأنصار بالانصراف مع عبد الله بن أبي. أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحد عندما خرج استطار أصحابه وعندما علم أن قريش تأتي إلى المدينة، هل نخرج إليهم القتال أم نبقى في المدينة؟ وماذا كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى في المدينة. ثم الشباب وكانوا كثيرين طلبوا الخروج، وكان عبد الله بن أبي يريد البقاء ليس طاعة للنبي إنما خوفا وجبنا، فلما خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام مضطرا رجع بثلث الجيش، رجع ب 300 واحد من ضعاف الإيمان والمنافقين رجعوا معه، وهم الطائفتان من المسلمين هم بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع عبد الله بن أبي، فعصمهم الله فلم ينصرفوا، فذكرهم الله عظيم نعمته هو التثبيت، التثبيت في القتال، فقال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، أي ناصرهما وحافظهما. ولذلك رواه مسلم في صحيحه عن جابر أنه قال فينا نحن نزلت هذه الآية وما أحب أن أهلا تنزل، لأن ظاهر الآية ماذا؟ ذنب لهم أنهم أرادوا الاضطرار، ولكن قال ما أحب أن أهلا تنزل، لماذا؟ لأن الله قال والله وليهما، فهذا مدح كون الله عز وجل وليهما، فهذا شهادة لهم بالإيمان، لأن الله قال الله ولي الذين آمنوا، الله لا يتولى إلا المؤمنين، وعلى الله فيتوكل المؤمنون. عن جابر قال نزلت هذه الآية فينا إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة، وما أحب أن أهلا تنزل والله يقول والله وليهما، مفهوم هذا؟ قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، هل نقول سبب الهزيمة هو خروج أو سبب النزول؟ خروج إلى الغزو من المدينة أو نزول من الجبل؟ النزول من الجبل، فالله أشار إلى أن سبب الهزيمة هو النزول من الجبل، لأنه ذكر في أول القصة أن النبي اهتم بالتخطيط للمعركة، اهتم بأخذ الأسباب، وهم خالفوا أمره عليه الصلاة والسلام وخالفوا الأخذ بالأسباب فهزموا. نعم، والله على الله فليتوكل. قال قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، يذكر الله تعالى في هذه الآية، يذكر الله تعالى في هذه الآية منته عليهم بالنصرة يوم بدر، وأنتم أدلة جمع دليل، وأراد به قلة العدد، فإنهم كانوا 313 رجلا. لماذا يقول أراد به قلة العدد؟ لأن المؤمن ليس دليلا أبدا، قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كما سيأتي معنى هذه الآية، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فالذلة هنا بعد القلة، فلأطرهم الله مع قلة عددهم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، اختلفوا في هذه الآية، فقال قتادة كان هذا يوم بدر، وهذا هو الصحيح، أمدهم الله تعالى بألف من الملائكة كما قال فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000 كما ذكرها هنا ب3000 من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمدلكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، فصبروا يوم بدر فاتقوا، فأمدهم الله ب5000 كما وعد. قال الحسن وهؤلاء 5000 رزق المؤمنين إلى يوم القيامة، رزق المؤمنين لماذا؟ حماية للمؤمنين. وقال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدر، وهذا هو الصحيح، وفيما سوى ذلك يشهدون القتال ولا يقاتلون، إنما يكونون عددا ومددا عونا. يعني عن سعد بن أبي وقاص قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، يمدكم ربكم الإمداد إعادة الجيش بالجيش، وقيل ما كان على جهة القوة والإعانة يقال فيه أمده إمدادا، وما كان على جهة الزيادة يقال مده مدا، يعني هذا قولان، قيل الإمداد المد والإمداد بمعنى واحد، وقيل أمده إمدادا على جهة القوة، وما كان على جهة الزيادة العدد يقال مده. بل إن تصبروا، بل نمدكم إن تصبروا لعدوكم وتتقوا أي مخالفة نبيكم، ويأتوكم يعني المشركين من ثورهم هذا من وجههم هذا أي من طريقهم هذا. وقوله مسومين ب5000 من الملائكة مسومين أي معلمين عليهم علامات يعرفون بها. وما جعله الله يعني هذا الوعد والمدد إلا بشرى لكم أي بشارة لتستبشروا به ولتطمئن ولتسكن قلوبكم به فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم. يعني الله عز وجل كان قادرا أن يرسل ملكا واحدا في بدر ليحقق النصر، ما العلة في العدد الكبير؟ أن الإنسان يميل إلى ماذا؟ إلى كثرة العدد حتى تطمئن قلبه. وما النصر إلا بعند الله العزيز الحكيم، أي لا تحيل بالنصر على الملائكة والجند، يعني لا تعتمد على الملائكة والجند في النصر، فإن النصر من الله تعالى فاستعينوا به وتوكلوا عليه لأن العزة والحكم له. فالعزيز الحكيم يستطيع أن ينتصر بدون سبب سبحانه وتعالى. ولكن لماذا جعل الجهاد؟ هذه العلة في الآية التالية، ليقطع طرفا من الذين كفروا. لقد نصركم الله ببدر ليقطع طرفا، أي لكي يهلك طائفة من الذين كفروا أو يكبتهم. قال أبو عبيدة يهلكهم، وقيل يحزنهم، والمكبوت الحزين، فينقلب خائبين، لم ينالوا شيئا مما كانوا يرجون من الظفر بكم، من الفوز عليكم، ليس لك من الأمر شيء لو يتوب عليهم أو يعذبهم. اختلفوا في سبب نزول هذه الآية، فقال قوم نزلت في أهل بئر معونة، وهم 70 رجلا من القراء حفاظ القرآن، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة في صفرة سنة 4 من الهجرة على رأس 14 شهرا من أشهر من أحد، ليعلموا الناس القرآن والعلم، أميرهم المنذر المعبر، فقتلهم عامر بن الطفيل، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، حزنا حزنا شديدا، وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين ويلعن والذكوان، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. السنين نص معنى؟ نعم السنين نص معنى، لا السنين القحط عدم المطر. وقال قوم نزلت يوم أحد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، كسرت سنه يوم أحد، وشج جرح في رأسه، فجعل يسلط الدم عنه، يعني يمسح الدم عنه، ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته، ويدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، معناه حتى يتوب عليهم، قالوا أو بعد حتى، وقيل أو إلى أن يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر أمري في ذلك كله. ففي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على ثلاثة كفار، زين بن عمرو وصفوان بن أمية ونسيت الثالث، والثلاثة أسلموا فتيب عليهم كلهم، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، فتيب عليهم كلهم، في مسلم عن ابن عمر. نعم هذه ليس لك من الأمر شيء، كان عتاب النبي. نعم طبعا عتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليبين الله عز وجل له أن الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد غيره عز وجل. نعم لا ليس عليك هداهم. نعم وقال قوم قوله تعالى أو يتوب عليهم، قرأنا هذا، ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذا مناسب جدا لما سبق، إذا كان الأمر بيد الله فالله مالك للسماوات والأرض، يغفر لمن يشاء فيوفقه للهداية، ويعذب من يشاء فيخذله ولا يهديه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مناسبة ذكر آيات الربا في أثناء الكلام عن غزوة أحد بيان أن من أسباب الهزيمة معصية الله، ومن أعظم المعاصي أكل الربا، أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، يعني يقول له ماذا؟ ها؟ أمهلني وأزيدك، أمهلني في الدين وأزيدك في القدر، واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، لأن استحلال الربا يؤدي إلى الكفر والخلود في النار، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.